وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. راجع. بسم الله. فإن زللتم أي تنحيتم عن طريق الاستقامة. زللتم تنحيتم، نعم. وأصل الزلل في القدم، يعني أصل هالمادة زل زللا، يعني أصل حسية، هذا الأمر معنوي، أما أصل حسية يعني الزحلة الإنسان، يعني قدمه انزلقت يعني وقع، يعني وأصل الزلل في القدم هيك الأصل فيه. ثم يستعمل تجوزا مجازا في الأمور المعنوية، في الاعتقادات والآراء. يقول زل فلان بهالحكي اللي بهالرأي بهالكلام بهالمشورة تبعه، زل ما يعني ما توفق، نسأل الله العافية. يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك. يقال زل يزل، يزل زلا وزللا وزلولا، كل مصادر هي لزل، أي دحضت قدمه يعني الزحلة، يعني هيك الأصل. يقال الزل أصل الزلل للقدم، نعم. وقرأ أبو السمان العدوي: زللتم، زللتم، فإن زللتم بكسر الله، لكن بقى هي القراءة شاذة، يعني فإن زللتم، وهما لغتان يعني زلالة وزليلة، يعني مستعمل باللغة، لكن ما قرئ بزللتم إلا شذوذا، وهما لغتان يعني قال زلل فلان وزلل فلان أو زل، كله بيجوز. طيب، وأصل الحرف، وأصل الحرف شو معنى الحرف؟ الحرف يعني القراءة. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني 7 قراءات، يعني 7. واختلفوا بمعنى الحرف، يعني الحرف يقول الشيخ الشاطبي، ابن الشاطبي رحمه الله: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصله، يعني بعد ذكر الكلمة، الكلمة القرآنية، بجيب أنا أسمي، بقول لك بجيب القراءة وبقول لك مين قرأ، بقول لك مين يعني هاي القراءة ومين هاللي قرأ. ومثلا أقول: وإثم كبير، ربي قال: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير. شو قال؟ وإثم كبير، هاي القراءة، هذا الحرف، جيب قراءة هاللي قرأ، مين قرأ؟ شاع. وإثم كبير شاع، مين شاع؟ يعني حمزة والكسائي، وذو النقطشين للكسائي وحمزة. أي وأصل الحرف من الزلاق، يعني أصل القراءة، ولا بيقول الإنسان شو الحرف؟ نعم، وأصل القراءة من الزلاق، نعم. والمعنى: ضللتم وعجتم عن الحرف. وعجتم، عوجوا يعني عوجوا يعني ميلوا، عوجتم عاجم مال يعني، نعم، عن الحق، عاج يعوج عوجا أي انصرف أو مال عن الحق، نعم. من بعد ما جاءتكم البينات أي المعجزات، البينات، ما جاءتكم البينات، نعم، المعجزات وآيات القرآن، فإن زللتم بعد ما شفتوا الأمر الواضح والحق يعني وتحققه وعدم يعني التباسه، بتزلوا. إذا بتزلوا معنى ذلك يعني في مشكلة، يعني قدامكم يعني ربي أنذر كل من يرى ويصل إلى الحق ثم تزل قدمه عنه، وهذا خصوصي هذا للعلماء يعني بيكون كمان، لأنه هن اللي يعرفوا أكثر من غيره. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات المعجزات وآيات القرآن كل بينة، وأنزلنا إليك آيات بينات. طيب، إن كان الخطاب للمؤمنين هذا الكلام، فإن كان الخطاب للنصارى واليهود لأهل الكتابين فالبينات من بعد ما جاءتكم البينات ما ورد في كتبهم للتوراة والإنجيل، ما الذي ورد من إعلام، من الإعلام، من البيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي يأتي بعد عيسى، وأن تؤمنوا به بمحمد. فبعد ما شفتوا وتعرفتوا وأنتم تؤمنون بأن التوراة وأن الإنجيل مذكور فيه صوصف نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد تزل قدمكم معناتها في إلكم عقاب. والتعريف به صلى الله عليه وسلم من الإعلام بمحمد، لذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومنقول حتى أظن عن كعب الأحبار، يعني سيدنا كعب الأحبار قال والله إني لأعرف رسول الله أكثر وأؤمن به أنه رسول الله أكثر ما أعرف ما أؤمن أنه ابني ابني، أنه ابني نعم يعني هو هذه زوجه، لكن على الحق الحق ما يعلم بالغيب إلا الله، أما سيدنا النبي محمد هو رسول الله قولا واحدا. نعم. بسبب الزلل، سبب الزلل يعني وساوس محبة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، يعني أحيانا تعنت عدم يعني مرجعية الإنسان، وربي قال وشاورهم مهما بلغ، هذا السبب الزلل، أو صحبة الأشرار نسأل الله السلام، كل هذا سبب الزلل، يعني مهما بلغ الإنسان نسأل الله السلام والعفو والعافية، مهما بلغ من الكمال لمن بيصحاب غيره إلا ما يسهر. لذلك فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، والآية يعني في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أي أكثر شيء الصحبة بتأثر في ناس، بفوتوا مثل ما بيقولوا العوام مثل داء السل، بفوتوا فيه ما بيشعر الإنسان، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. في ناس يعني بيقول لك هو قوي بيعرف ويعلم يعني ماذا يفعل، لكن يعني نسأل الله السلامة، يعني يا ربي سبحانه وتعالى ثبته الله، يعني ثبته إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، فماذا بعد ذلك؟ نعم. فلذلك الإنسان يعني يخاف، يعني كل منا نسأل الله العافية يعني يخاف الزلل، كل منا إذا رسول الله وهو معصوم ربي سبحانه وتعالى بشره عليه الصلاة والسلام، لكن يعلمنا ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عندما تأتي ريح أو يأتي سحاب هيك مخيف يذهب ويروح عليه الصلاة والسلام كالقلق صلى الله عليه وسلم، شو عم يمثل علينا؟ لا، أنه هذا الله سبحانه وتعالى، اللي عند الله ما بيعرفه إلا الله، الله يعني أمام الله ما في حدا، يعني أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك يا مقلب القلوب قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نسأل الله العفو والعافية. يعني كل آياتنا يعني نسأل الله العفو والعافية. شو العاقبة؟ لذلك الإكبارية الله يبارك فيه والمسلمين. يا عم دهيدي بحسن الختام. الله يرحم الشيخ صادق حملنك. كل ما أطلع أنا يعني بآخر حياته كل ما أطلع من الدرس السلام عليكم له بسلام. دعيلي بحسن الختام. دعيلي بحسن الختام. ما أبدا المهم شيء بس دعيلي بحسن الختام. دائما دعيلي بحسن الختام. يعني نسأل الله العافية. نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني الإنسان يعني شيء مخيف جدا. ربي قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شلون يعني ولله المثل الأعلى. بيجي الإنسان على الفحص محضر تمام والكتاب بين عينيه وصار له 10 أيام عم يدرس فيه أبدا وين ما بتقله أي كلمة لا بيقول لك موجودة بالمكان الفلاني. وصل على الفحص بده يكتب كأنه هيك بياض ولا شيء أبدا. مؤمن ما هو مؤمن يعني ولا شيء. نسأل الله العفو والعافية. لما ما بيشوف شيء بيكون الشيطان مهيأ بيلأمه اللي بده بيلأمه الغلط يعني بيروح ولا هي. نسأل الله السلامة. وبيبقى الشيطان بينتظر مثل هالساعة بينتظر مثل هذا الساعة وبيترقم مثل هالساعة أنه كثير من الناس ربما ينقلبوا. نسأل الله السلامة. ودليل مثل ما أن أول شيء قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثاني شيء دعوته عليه الصلاة والسلام دعاء أكثر دعاء يا مقلب القلوب. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن هذا النكي. ما صلى صلاة أبدا يمكن إلا ودع فيها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنا سمعانه بإذني مو نقل عنه. يعني صلي الله يرحمه صلي أنا وياه أكثر أوقات صلي أنا وياه رحمه الله. أبدا اسمعوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. الله يرحمه. لمن يقعد بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني واهدني وعافني واعف عني وهب لي قلبا تقيا نقيا لا كافر هب لي قلبا تقيا نقيا ومن الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا ما ترك أبدا. رحمة الله عليه. لمن مريض يعني اجت جلطة بأي شيء شهر شهرين بيقول له اتخذت على البيت ويعني صلى الله عليه يعني ممنوع يحكي ممنوع يعني حتى يتحرك فيقوم يصلي بده يصلي يعني يصلي جماعة يبقى أبو أخوه يقول له أبو الخير هذا ذكرت هيك أخي أنا بدي أصلي الإمام يستعجل مشان ما يطول الشيخ يصلي مشان ما يطول لأنه الشيخ ما بيترك أبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي بالسجود أبدا ما بيتركها أبدا. رحمة الله عليه. فنسأل الله العافية. والله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله يعني مريض مرضى مرة قوية شوي قبل ما هذا يعني وفاته يعني قبل وفاته شيء ب40 سنة تقريبا قال لي الله يرحمه قال لي على التخت قال لي أتاني الشيطان هون شوف هون تعرفوا تخته التخت خشبي عادي بسيط يعني قال لي هون أعد هون قال لي مت إن شئت نصرانيا نعم دين النصارى. أعوذ بالله. مت إن شئت يهوديا نعم دين. قال لي سمعت وقالي قالي والله أسود هكذا جلس وأخ كلمني بهذا يعني حتى الشيطان طري قبله يعني حس بده يموت يعني مع شيطان توقده يعني الله يرحمه والله وانتم ولكن قال له عرفتك يا كل قال له عرفتك قال لي قسم ولا الله عليه يعني. قال لي أبدا ذاب إيه اللي عرفتك وش يعني إذا بيطلع خلو الشيخ الله يرحمه ورحمه. قال له عرفتك. قال لي هون هون أحد رحمة الله يعني. بقى يعني بعد هذا كله يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية يعني يا مقلبة القلوب. هاي الزلي نسأل الله العافية أعوذ بالله أن نزل لذلك ورد لما بيطلع من بيته الإنسان اللهم إني أعوذ بسم الله ما شاء الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أذل أو أذل تنتين يعني. يبقى أزل ما تزل قدم يعني شوف واحد أغلط معه واحد يغلط معي أظلم أو أظلم أنه ما يدري الإنسان يعني الإنسان يفعل لكن الحقيقة وربك يخلق ما يشاء ويختار بظن حاله الإنسان مختار لكن الحقيقة والله ما بيطلع بيده شيء الحقيقة يعني إنسان مختار يعني ظاهرا أما الحقيقة يعني نسأل الله العفو والعافية يعني ما يعلم الإنسان لذلك ما يحقر حتى الإنسان يعني ما يدري هو وإن كان لابد من الإنكار لكن حقيقة نسأل الله السلام والعافية والعافية فهي مقلبة القلوب. يلا سيدي. وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل لذلك ورد أنه أول ما تسجر به النار عالم لم ينفعه الله بعلمه الله يرحم شيخ عبد العزيز عيون السود رحمة الله عليه في من إخواننا من القراء يعني أخ اسمه مروان سوار تلميذ شيخ كريم وما شاء الله من الحفظ يعني بمكان يعني ما شفت الشيخ كريم بيقول ما شفت مثله رأسه هيك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن اللي كنت أستنكر كبر هذا الرأس ما تجي طائية على رأسه طائية ما تجي على رأسه أدو رأسه كبير بس فعلا اللي وإذ بين أنه محشي على مليان يعني إلو إلو أشياء الله يوفق فجمع القراءات فبدو يجمع الجمع الكبير الطيب يعني فهي إلو الشيخ كريم هو طاحش مثل ما تقول يعني الشيخ كريم إلو معلي شوي تاني شوي شوي, شوي شوي هو نزل حمل حاله وراء على حمل صان شيخ عبد العزيز عيون السود راح يقرأ هنيك وبيتهم بالش اسمه بالشويك بستان الحجار اسمه فأول وصل عند شيخ عبد العزيز الله يرحمه شيخ عبد العزيز قال له أنت وين قاري قال له مع الشيخ كريم قال له ما ترون عند شيخك تقرأ قال له ما عم يقرأ قال له طيب قال له شوف يا ابني هذا هو حدثني يا هو مروان يعني أخونا الشيخ مروان قال له شوف يقول عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من جب الحزن قالوا وما جب الحزن يا رسول الله قال واد في جهنم يستعيذ منه أهل جهنم أهل جهنم وإنهم عم يتعذبوا بخافوا منه وعنهم بجهنم أعد للقراء المداهنين قراء يعني العلماء المداهنين نسأل الله السلام يعني الذين يبذلون دينهم في سبيل دنياهم هذا القراء المداهنين نسأل الله السلام فقال لي أول ما قال لي الحديث وبعدين بقى بدأ فنسأل الله السلام الشاهد أنه أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل نسأل الله السلام والعفو والعافية ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع نعم. وحكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم كان يعلم القرآن. كان يتعلم القرآن. كان يتعلم القرآن. فأقرأه الذي كان يعلمه. يعلمه. فأقرأه من أستاذه. قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني الآية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا شو قرأوا؟ لأنه كانوا حافظين حفظ. فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال كعب إني لأستنكر أن يكون هكذا. هل ختم مو مزبوط؟ مثل كمان سمع أعرابي رجلا يقرأ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله غفور رحيم. الأعرابي دغري قال ما هذا بالقرآن؟ هذا بالقرآن؟ ما هذا بالقرآن؟ قال له فعلموا أن الله على كل شيء. قال هذا قرآن. هي قرآن. مثل السمع مؤذن أشهد أن محمد رسول الله. التفت الرجل قال له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أي رسول الله شو كما الخبر ما أجا محمد الرسول الله رسول الله من أنزل عليه الوحي شبه يعني الخبر ما أجا أم قال له رسول الله إيه قال له إيه هل أتم الكلام فيعني طبعا فصديقة فترة يعني تقبل لحن فسأل كعب الأخبار الأحبار موجود بالمدينة مخالطين العرب يعني معناته في عندهم ذوق عربي يعني. فقال له إني لأستنكر أن يكون هكذا الآية مو هذا مو هيك القرآن ومر بهما هن عم يتكلموا مر بهما رجل فقال كعب كيف تقرأ هذه الآية فقال الرجل فاعلموا أن الله عزيز حكيم فقال كعب هكذا ينبغي الله يرضى عنه نعم إحنا بقى الله يعفو عنا إحنا بقى أمر من الله عزيز نعم وعزيز لا يمتنع عليه ما يريد شو معنات عزيز عزيز عز يعني لا يمتنع عليه يعني هل بده يا بصر هاي هذا هيك معنى العزيز يا عزيز أنا هل اللي بده إياه بده يصير هاي العزة أما ما بيبون على حاله هذا عزيز ما هو عزيز هذا فاعلموا أن الله العزيز الله على الحق العزيز الله سبحانه وتعالى نعم حكيم فيما يفعل شوف قاتله الله يعني يسأل الله العافية وعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قال لا يخرجن الأعز منها يعني الأذل قال الأعز ليش قال أن حاله أعز يعني أنا رئيس جماعتي يعني نسيوله التاج كان أنا أهلي بدياب دي يصير هذا معنى أعز وعزيز يعني لا يمتنع عليه ما يريد لذلك طرق الله هو العزيز طرق باب الله طرق باب الله هو العزيز ما في غيره عزيز سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعله طالما عزيز يعني طيب يا رب شوف شو عم يساوي قال حكيم يعني سبحانه وتعالى يضع الشيء في مكانه يعني بسم الله قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون يعني التاركين الدخول في السلم في السلم لأنه مع الآية قبل هذا الآية اللي قرأناها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وآل يعني الأرجح دائما في السلم أي في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال وهل يراد بها هنا الجحد شو الجحد يعني هذا بيسموه استفهام إنكاري بمعنى النفي ما هل ينظرون يعني التاركين الدخول في السلم وهل يراد بها هنا يعني بهالموطن مو دائما يراد بها هكذا الجحد الجحد يعني النفي هذا المعنى الجحد أي ما ينظرون إلا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. طيب هل ينظرون؟ إيه؟ نظرته وانتظرته بمعنى، نظرته وانتظرته بمعنى يعني واحد، نظرت وانتظرت ونظر ونظرت، ما عاد بيقول نظرت نحن استنيته، فبقول انتظرت هذا عم انتظرك، ما عاد بيقول إلا بنتظرك بنتظرك بنتظر انتظرك ها بنطوم. اي طيب نظرته وانتظرته بمعنى، والنظر والنظر الانتظار، هل ينظرون يعني فهل ينتظرون. طيب وقرأ قتادة وأبو جعفر يزيد بن وأبو القعقاع. جعفر يزيد بن القعقاع اسمه يعني، والضحاك في ظلال، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، كمان مثل ما قلناه شاذة غير مقروء فيها، مع أنه أبو جعفر قراءته متواترة. طيب وقرأ أبو جعفر، هي القراءة هي متواترة، هل ينظرون وقرأ أبو جعفر والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة، من الغمام والملائكة في ظلل والملائكة أو مع الملائكة. نعم يا الله سيدي. الخفض عطفا على الغمام، على الغمام. طيب ظلل من الغمام والملائكة. نعم. وتقديره مع الملائكة، يعني مع الملائكة. تقول العرب أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر. نعم. ظلل جمع ظلة في التكسير، يعني بالجمع التكسير، مثل ظلم وظلم، يعني ما سلم بناء مفرده. ظلل كظلم وظلم، ظلل جمع ظلة، إن ظو ظلل. طيب ظل ظلل. نعم. وفي التسليم ظلل، شو وفي التسليم، شو مريد التسليم، يعني جمع المؤنث السالم. طيب ظلولات. نعم. وأنشد سيبويه، يعني من هذا إذا الوحش، إذا الوحش ضم الوحشة، يعني إجوا هيك لفوا على بعضهم، في غلولاتها يعني بالفي بالنهار وقت الشوب كتير بيجوا هيك بيجوا على الفي، يعني في غلولاتها يعني الصحراء والشدة، بلا أقول أي هيك يعني أي شجرة أي شيء يستظل فيه. سواقط كل سواقط ملأحين مثل ما بيقولوا، سواقط من حر وقد كان أظهر، من هذا الوحش وغيره، وقد كان أظهر يعني دخل في الظهيرة، بتلاقيهن قاعدين كل واحد مثل الأطاطا، ما بشوفن هيك إذا بشوفن هيك بيجوا على الفي وتلاقيهن هيك أغرين غفوة. نعم. وظلات وظلال، وظلات وظلال، وظلال. طيب جمع ظل في الكثير جمع الكثرة. طيب وفي القليل أظلال، والقليل أظلال أفعال جمع قلة، ويجوز أن يكون أفعلة أفعل ثم ثم فعل ثم أفعال جمع قلة. نعم. ويجوز أن يكون ظلال جمع ظلة، مثل قولي قلة وقلال، ظلال ظلة قلال قلة، كما قال الشاعر ممزوجة بماء القلال، يعني الخمر ممزوجها ممزوجة بماء القلال، يعني بناء القلال، جاب البيت مشان يقول لك مو من عندي، قلة مثل قلال وهي البيت. طيب ما يقول الشاعر. نعم سيدي. قال الأخفش سعيد، من سعيد ابن مسعد، هذا الأخفش الأوسط، قال الأخفش سعيد، لأنه الأخافش ثلاثة، الكبير والصغير والأوسط، وأقواهم وأوسطهم هو الأوسط الوسط هو المعتمد، اسمه سعيد ابن مسعد، قال الأخفش سعيد والملائكة بالخفض بمعنى وفي الملائكة، يعني في ظلال، هل أن يأتيهم الله في ظلال وفي الملائكة. نعم. قال والرفع أجود، لكن الرفع أجود. نعم. كما قال هل ينظرون إلى، يعني يأتي الله والملائكة. نعم. كما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ها وجاء نعم. ربك والملك ها. يعني أفضل تفسير القرآن بالقرآن. نعم. قال الفراء وفي قراءة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من يعني في تقديم وتأخير طبعا شاذة. نعم. قال قتادة الملائكة يعني تأتيهم لقبض، لا ليش تأتيهم، ما في داعي للنصب فيهم. طيب يعني تأتيهم لقبض أرواحهم، عم يستنوا لحتى يعني ينزل فيهم الموت، يعني تأتيهم لقبض أرواحهم. الله يعجل. نعم يا رب تبعت مع الملائكة. نعم أنه في أمور الله يذكر الخير، بعض يقول ما بيحل على سيدنا عزرائيل، بس سيدنا عزرائيل ما بيحل، تنتهى خلاص ما الله يكفي. نعم. ويقال يوم القيامة وهو أظهر. نعم. قال أبو العالية والربيع تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتيهم الله فيما شاء. نعم. وقال الزجاج التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة. وقيل ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه، وإنما المعنى يعني من تأتيهم، يعني الله يأتي يذهب ويروح، يعني سبحانه وتعالى يعني بيكون بمكان بصير بمكان، هذا كله من صفات الحوادث، هذا ما بصير لا يليق، لذلك الكلام ليس على ظاهره، حتى ربما يكون هذا من المتشابه، هذا مسلمه يعني مسلم الأمر فيه إلى الله، ليش؟ لأنه هذا من صفات الحوادث. نعم. وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه. نعم. وقيل أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في يأتيهم الله، يعني ما وعدهم الله من الحساب والعذاب في ظلل، مثل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نعم. هذا قول الزجاج، والأول قول الأخفش سعيد. إيه؟ وقد يحتمل أن يكون معنى يعني يأتوا الأول يأتيهم أمر الله. نعم. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء، فسمي الجزاء إتيانا. نعم. كما سمى التخويف والتعذيب في قصة نمرود إتيان. نمرود. إيه نمرود. إتيانا. نعم. فقال فأتى الله بنيانهم من القواعد. شو رب قال؟ قد بكر الذين من قبلهم فأتى، يعني شايفين منكم كتير، مثل حكايتكم يعني للظلمة اللي بيجوا بعدين، يعني ربي سبحانه وتعالى أهلك مثل المتائد، مثل ما قال سبحانه وتعالى وكأي قراءة من كثير وكائن شي كتير من قرية أمليت لها ثم وهي ظالمة ثم أخذتها. هو كما قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، ضرب الأساس هذا، فخر عليهم السقف من فوقهم وهم لا يشعرون، فأتى الله بنيانهم. نعم. يعني شو هذا؟ تعذيب يعني هذا. وقال في قصة بني النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أتاهم كمان ما هددهم به سبحانه وتعالى، وهذا من أكثر الأشياء أنا يعني برجو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بفرج. شو ربي قال؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا أبدا، ما بيجيب بالكم أنه يطلعوا أبدا، ما بتنتهي أبدا، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا هن كمان ما بتقدروا عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أتاهم الله من حيث لم يحتسب، يؤتى الحذر من مأمنه، فأتاهم الله. لذلك هو مؤنتو، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم. لا هنا يعني رجع بذانهم أنهم يطلعوا، لا أنتم فكركم أنه ما بيطلعوا أبدا، يعني ما بيجيب بالكم أنهم يطلعوا، قال مثلا قد تغضبون، أما يطلع من بلادهم، يطلع لبرا لبرا، ما ظننتم أن يخرجوا. فالله كريم سبحانه وتعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله يرحم شيخ أمين السويد، سمعته مني يعني، قال ربي سبحانه وتعالى بس بده شيء الله سبحانه وتعالى يعني يفعل. قال فرنسا، فرنسا شلون طلعت من الشام بالسواق؟ لا أبدا، طلعت بخرقة نسي، يعني بمين؟ بالإنجليز، الإنجليز اللي طالع. قال الله طالعها بخرقة نسي، ما في خروق عندها كثير سبحانه وتعالى. يعني شغلة بتنكب، يعني شغلة ما لئيمة، شغلة موطنة يعني وين؟ بالمزابل، يعني شغلة من المزبلة، يعني مشان الله يقربنا، يعني بشيء ما لئيمة يعني. فسبحانه وتعالى الله كريم، بس الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. هذا طيب. وقال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. نعم. وإنما احتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى هو الشيء، القصد شيء، إرادة الشيء. فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلقه من خلقه يقصد إلى مجازاتهم يعني، ويقضي في أمرهم ما هو قاض. وكما أنه سبحانه أحدث فعلا سماه نزولا واستواء، كذلك أحدث يعني فعلا سبحانه وتعالى من يعني من أفعاله سماه نزولا، ينزل ربنا كل ليلة. إيه نزولا كيف؟ الرحمن على العرش استوى. إيه سماه سبحانه وتعالى استواء، لكن شو بريد منه سبحانه وتعالى؟ كذلك يحدث يعني ينزل أمره، تنزل رحمته، استوى، استولى، هذه كلها من المتشابه. كذلك يحدث فعلا يسمى إتيانا سبحانه وتعالى، وأفعاله سبحانه بلا آلة، يعني ما بده سبب ولا علة. شون ولا علة؟ أنه بيكونها بجيبها بهذا بيعمل هيك، لا، هو يخلق هذا سبحانه وتعالى. أفعال الله يعني لا تعلل، منزه سبحانه وتعالى عن العلل الغائية سبحانه. طيب. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح هذا من المكتوم الذي لا يفسر، يعني هذا من المتشابه. نعم. وقد سكت بعضهم عن تأويلها وتأولها بعضهم، يعني مثل ما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. نعم. وقيل في بمعنى الباء في ظلال، أي يأتيهم بظلال. نعم. ومنه الحديث يأتيهم الله في صورة، أي نعم، صورة امتحانا لهم يعني سبحانه وتعالى يخرج عليهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة يعني والزوال. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام. تعالى الله الكبير المتعالي ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا. بل بيقولوا في السماء والسماء الله يهديه. نعم. والغمام السحاب الرقيق الأبيض سمي لذلك لأنه يغم، أي يستر كما تقدم. وقرأ معاذ بن جبل وقضاء الأمر، وقرأ يحيى بن يعمر وقضي الأمر وقضاء الأمر كله. نعم. والجمهور وقضي الأمر، فالمعنى وقع الجزاء وعذب أهل العصيان، يعني كل شيء انتهى، خالص للأمر، ما بدأ تفكير بقى. إنما سبحانه وتعالى يكشف ما قدر وقضى. نعم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ترجع الأمور على بناء الفعل للفاعل. إيه والبقايا يعني ما تبقى قراءات ما ترجع. وهو الأصل دليله ألا إلى الله تصير الأمور إلى الله مرجعكم. نعم. وقرأ الباقون ترجع على بنائه للمفعول وهي أيضا قراءة حسنة. سمع نصا. نعم. دليله ثم تردون ثم ردوا ثم ردوا ترجع الأمور. عمي أي قراءة ترجع خلاص هي متواترة وخلاص أربع قراء بيقرأوا فيها. نعم. ولئن رددت إلى ربي أو خمسة حتى يعني نص القراء بيقولوا ترجع نص بيقولوا ترجع. نعم. والقراءتان حسنتان بمعنى واحد يعني والأصل الأولى ترجع. طيب. وبناؤه للمفعول توسع وفرع يعني ترجع الأولى بصوت ترجع وبناؤه للمفعول يعني مبني للمجهول يعني بني هذا الفعل أن يعني يأتي مفعول به بعده مو فاعل توسع وفرع. طيب. والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد وإنما نبه لذكر ذلك في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا. نعم. قوله تعالى سل بني إسرائيل والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا وعملا صالحا فارزقنا واجعله الوارث منا. اللهم اشف مرضانا واصلح احيانا منك بفضلك يا الله لا تقطع رجانا وارزقنا الادب معك ومع خلقك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه. المنادى يا الله يا صلاح الدين يا صلاح الدين والله بده صلاح الدين يا صلاح الدين. يا مسرعا في العجلة الندامة أيوة. يا مسافرا إلى لبنان يا رجال نازل على الشام على الشام يا رجال أتقنوا أعمالكم أيوة يا خليل يا سلام خلاص في كثير أمثلة خلاص منيح إذا أردنا أن نطلب إقبال أحد علينا ناديناه بذكر اسمه أو صفته ناديناه باسمه يعني اسمه أو وصفه بعد كلمة يا فقلنا كما في الأمثلة المتقدمة يا صلاح الدين ويا حارس البستان وهلم جرة ويسمى الاسم بعد يا منادى أما يا نفسها فتسمى أداة النداء ومثل يا أي وهي وأي ومثل يا أي وأي والهمزة الناس يقولوا هي يعني هي والهمزة بيقول كمان أفلان بس هذا للقريب. نعم كل هذا كل أدوات نداء. إيه وإذا تأملنا المنادى في الأمثلة المتقدمة وجدناه يقع على أحوال خمسة، فهو في الطائفة الأولى مضاف إلى اسم بعده، وفي الطائفة الثانية متصل بشيء من ثمانية. الطائفة الأولى مضاف، صلاح الدين حارس البستان بشيء بعده. إيه؟ وفي الطائفة الثانية متصل بشيء من تمام معناه. من تمام يعني ما تم معناه إلا بده شيء بده وصله. سؤال الثاني، يا مسافرا إلى لبنان. أيوة. يا مسرعا في العجلة، يا مسرعا في العجلة الندامة، يا مسافرا إلى لبنان. نعم. كما يتصل المضاف بالمضاف إليه، ولذلك يسمى كما إيه؟ كما يتصل المضاف بالمضاف يعني إليه. متصل بشيء من تمام معنى، ولذلك يسمى شبيها بالمضاف. إيه هذا اسمه، هذا مو مضاف، اسمه شبيه بالمضاف ومو مضاف إليه. يا مسرعا في العجلة، يعني كأنه هذا الكلام متصل بها اللي بعده، مثل المضاف متصل بالمضاف إليه. يعني بتقول طاولة الجامع، طاولة الجامع، يعني ما بنفهمها إلا نقول الجامع. كمان ما فهمنا مظبوط، يا مسرعا في العجلة، يعني أنا قصدي أقول له هذا في العجلة الندامة. نعم. فإننا إذا قلنا مثلا يا مسافرا وسكتنا لم يتبين للسامع المعنى كاملا، لأن السفر قد يكون إلى بقاع شتى، فإذا قلنا إلى لبنان فقد أتممنا المعنى وخصصناه، كما يخصص المضاف بالمضاف إليه. أيوة. وهو في الطائفة الثالثة نكرة غير مقصود، غير مقصودة. أيوة. فهو في الطائفة الثالثة نكرة. يعني أول شيء قال يا صلاح الدين، قال بعد يا حارس البستان، ما هي؟ هي نفسها. بعدين يا مسرعا، يا مسافرا إلى لبنان. هذيك طائفة أولى. ثالثة يا مسافرا في العجلة الندامة. نفس الشيء، بس كلهم واحدة دو. يا مسافرا إلى لبنان. هذا شبيه بالمضاف. شو قال يا مسافرا إلى لبنان؟ أول شيء شو قال؟ يا مسرع. لا مو يا صلاح الدين. أول شيء يا صلاح الدين، هذا مضاف، مسافر من شبيه بالمضاف، هذا دائما بيكون منصوب هيك بده. بعدين شو قال آخر شيء؟ يا مسافر، يا مسرعا، يا مسرعا، خلص بس هيك، يا مسرعا، مو شرط، هذا الكلام تم، لأنه التنوين بدل على كمال الكلمة، والإضافة بتم على بتدل على تمام الكلمة، لذلك قالوا تنوين وإضافة ما بيشتموا، وقل وإضافة ما بيشتموا، هيك الأصل فيها. ليش؟ لأنه قل بتم على بتدل على كمال الكلمة، والتنوين بدل على كلام تمام الكلمة، والإضافة بتم على بتدل على تمام الكلمة. فهون مسرعا خلص الحكي، خلص انتهى. فنقول يا مسرعا هذا اسمه نكرة غير مقصودة. هنيك مسافرا للبنان الكلام يعني إله كمالي، مسافر للبنان مثل الآل أشبه بالإضافة، ولا مو مضافة، مو إضافة. هذا هنيك اسمه صلاح الدين، اسمه مضاف وشبيه بالمضاف، هذا بيكون منصوب. والنكرة غير المقصودة يا مسرعا، يا رجلا، الله يرضى عن الإمام حمزة، يا رجلا خذ بيدي، خلاص. هذا كله منصوب. وبعدين أما أنه نكرة فلأنه لا يفهم منه المعين، وأما أنه غير مقصود فلأننا حين نقول يا مسرعا في العجلة الندامة مثلا مطلقا لا نوجه الخطاب إلى إنسان خاص. أيوة. ولا نقصد به واحدا دون آخر، وقد يكون قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون قد أكيد، وقد يكون مع المستعجل الزلل. نعم. وإنما نلقي النصح عاما لكل من ينتفع به. كما نعم. في الطائفة الرابعة فالمنادى نكرة مقصودة. أيوة. يا رجل، يا رجال، فاسقنوا، يا رجال، ما بتفرق، هذا اسمه نكرة مقصودة. يا رجل له يعني انتبه. نعم. لأن المتكلم حين يقول يا رجال يا رجال أتقنوا أعمالكم يقصد رجلا مخصوصا يوجه إليهم الخطاب. رجال الطائفة الثانية الخامسة هيك قال رجلا مخصوصا يا رجال يقصد رجالا مخصوصين يوجه إليهم الخطاب. وأما في الطائفة الخامسة فالمنادى علم مفرد أي غير مضاف وغير شبيه بالمضاف. شوفوا يا خليل يا خليل خلاص. وإذا تأملت أواخر المنادى في جميع الأحوال السابقة وجدته في الأحوال الثلاثة الأولى منصوبا دائما وفي الحالين الأخيرتين مبنيا على ما يرفع به. فإذا كان قبل النداء يرفع بالضمة بني على الضم، وإذا كان يرفع بالألف لأنه مثنى بني على الألف، وإن كان يرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم بني على الواو كما هو واضح. وشو اسمه هذا كله اسمه مفرد، اسمه مفرد. بتقول يا رجلان يا رجلان، والمنادى مفرد على المثنى هذا صحيح في باب النداء وفي باب لا التي دين في الجنس. المفرد ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا هو. نقول يا زيدون منادى مفرد على، بتقول مع انه زيدون تقول منادى مفرد على. ليه؟ لانه هذا ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. بتقول منادى مفرد على مبني على الواو لانه ما جمع مذكر سالم مبني على الواو. نعم. القاعدة المنادى اسم يذكر بعد يا أو إحدى أخواتها طلبا لإقبال مدلوله. نعم. ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصود. مقصودة. ويبنى على ما يرفع به إذا كان نكرة مقصودة أو علما مفردا. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. شو إذا كان نكرة مقصودة؟ نكرة مقصودة على ما يرفع به. على ما يرفع به. وإذا كان نكرة مقصودة يا رجال يعني يا رجل. أو علما مفردا. والمراد بالمفرد هنا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والحمد لله. الله يعطيكم.